الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يئس المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على جل أحكام الفرائض، فيعتبر أصلا من أصول علم الفرائض. وقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الورثة إلى قسمين: أصحاب فروض وعصبات. من هم أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض كل من يرث من الميت بشيء مقدر، كل من يرث من الميت شيئا مقدرا كالربع والنصف والثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس. كل من له نصيب مقدر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو صاحب الفرض. القسم الثاني من أصحاب القسم الثاني من الورثة هم العصبات، والعاصب هو كل من يرث المال بلا تقدير، بمعنى أنه ليس له نصيب مقدر وله أحوال ثلاثة: عرفنا أن العاصب هو كل من يرث المال بلا تقدير، وسموا عصبة لأنهم يحيطون بالميت أو يحيطون بالشخص كإحاطة العصائب بالرأس، فينصرونه ويدفعون عنه، ويقال عصب رأسه إذا شده بعمامة أو لفاف. هذا معنى العصبة لغة، وشرعا هو كل من يرث من الميت بلا تقدير. والعاصب له ثلاث أحوال: تارة يرث المال كله وذلك فيما إذا انفرد، ويرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض، يأخذ صاحب الفرض نصيبه والباقي يكون للعاصب. الحالة الثالثة أنه إذا استقرغ أصحاب الفروض التركة فإن العاصب يسقط، فهو إما أن يرث المال بلا، إما أن يرث المال كله، وإما أن يأخذ ما بقي، وإما أن يسقط بالكلية فيما إذا استقرق أصحاب الفروض التركة. ونأخذ أمثلة سريعة على ذلك. متى يأخذ المال كله؟ فيما إذا مات الميت وليس له إلا أخ أو إخوة، فإنهم يقتسمون المال بالسوية. وإذا هلك هالك عن عم مثلا فإن العم يرث المال كله إذا لم يكن معه صاحب فرض، أو مات عن ابن عم ليس له وارث غيره فابن العم يحوز المال كله، مات عن ابن أخ وليس له وارث غيره يأخذ المال كله. المهم العاصب هو من يأخذ المال كله إذا انفرد، يعني إذا لم يكن معه صاحب فرض. الحالة الثانية أن يأخذ ما بقي، كأن يكون في الفريضة بنت صلبية وعم، البنت الصلبية تأخذ النصف والباقي العم، أو يكون في الفريضة بنت ابن ومعها عم، أو معها أحد من العصب ممن لا يرث بلا، ممن يرث بلا تقدير، فهذا يأخذ الباقي. أو أخت شقيقة معها ابن عم، أو أخت لأب معها عم، أو معها ابن عم وما أشبه ذلك، تأخذ نصيبها والباقي. أو زوج معه عم، يأخذ زوج النصف والباقي للعم. وأما إذا استقرق أصحاب الفروض التركة سقط العاصب. مثال ذلك أن يكون في الفريضة بنت وأخت شقيقة وعم، البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف فرضا، والعم يسقط لأنه ليس له شيء. استقرق أصحاب الفروض التركة فالبنت أخذت النصف والأخت الشقيقة أخذت النصف ولا شيء للعم. إذن العاصب إما أن يأخذ ما بقي إذا كان معه صاحب فرض، وإما أن يحوز المال كله إذا انفرد، وإما أن يسقط بالكلية إذا استقرق أصحاب الفروض التركة. احفظوا هذا، فعلم الفرائض يحتاج إلى فهم وحفظ. فإن قال قائل: من هم أصحاب الفروض؟ عرفنا إجمالا أنهم هم الذين يرثون هم الذين يرثون نصيبا مقدرا في كتاب الله، كأن يرث الواحد منهم الثمن أو الربع أو النصف أو الثلثان أو الثلث أو السدس. فمن هم؟ هم عشرة أجناس لا تستصعب هذا الفن يا طالب العلم، فهو فن سهل، هو بيت من قصب بابه حديد، فإذا دفعت الباب سهل عليك الأمر. 10 أجناس، الزوجان والأبوان والجد والجد، هؤلاء الستة مع الأمور، الزوجان نعني بهم الزوج والزوجة، والأبوان الأب والأم، والجد والجدة واضح، هؤلاء كم؟ 6. بقي من 10 كم؟ 4. البنات 7، بنات الإبن 8، الأخوات سواء كنا أشقاء سواء كنا شقيقات أو لأب، هذول كم؟ 9. الإخوة لأم ذكورهم وإناثهم هؤلاء 10. من يحصي علينا هؤلاء 10؟ أجناس متشابهة يسهل حفظها. الآن الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة، من يحصيهم؟ يلا أبو عبد الله. الزوجان والأبوان والجد والجدة وقبل الأخوات، بنات الصلبيات، بنات الإبن، الأخوات، الإخوة اليوم. ها، من يتبرع بإحصائه مرة أخرى؟ زوجان والأبوان، زوجان والأبوان، الجد والجدة، والبنات الإبن، والبنات والأخوات. لا، البنات فيهم صنفان، البنات وبنات الإبن، بنات الإبن والأخوات. أها، والأخوات. لا لا، الأخوات نعني بهم الأخوات الشقيقات أو لا في جنس آخر من الأخوات من الإخوة، إخوة لأمنا. لا بد تعتنوا بالحفظ يا إخوان، علم الفرائض قائم على الحفظ، من لا يحفظ لا يدرك هذا العلم. الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة، زوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة، أخوات يعني اللائي للأب أو شقيقة، والإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم. هؤلاء هم أصحاب الفروض. من يرث بالفرض؟ هؤلاء. من هم؟ الزوجان، الزوج يرث بالفرض، الزوجة ترث بالفرض، الأم ترث بالفرض، الأب يرث بالفرض، وأحيانا يكون عاصبا كما سيأتي، والبنات يرثن بالفرض، وبنات الإبن يرثن بالفرض، والأخوات شقيقات أو لأب يرثن بالفرض، والإخوة لأم يرثون بالفرض، إذا اجتمعوا لهم فرض، وإذا انفرد الواحد منهم له فرض آخر. حديث ابن عباس بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في الفريضة، يعني إذا ترك الميت أصحاب فروض من الأجناس الذين ذكرنا، فإنه يأخذ نصيبه كاملا، فما بقي يكون للعاصب، العاصب غير هؤلاء، وجهاتهم 6: البنوة والأبوة والجدودة معها الإخوة، جهة الأخوة والجدودة والعمومة وبنو العمومة هذول جهة، ثم بني الإخوة، الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، هذول مرتبة، ثم لا، ثم المعتق، يعني من يرث بالولاء. فهؤلاء هم جهات العصر. فالأب تارة يكون صاحب فرض وتارة يكون عاصبا، أما الأبناء عصبات الذكور، والإخوة الذكور عصب سواء كانوا أشقاء أو لأب، والإخوة الأم أصحاب فروض كما سبق، والأعمام وأبناؤهم هذول عصبات، والإخوة وأبناؤهم عصبات، والمعتقون عصبات. أما حديث أسامة رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لأن من شروط الإرث أو من موانع الإرث اختلاف الدين. سبق لنا أن من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان الميت مسلم فلا يرث الكافر منه شيء. كذلك إذا كان الميت كافرا لا يرث المسلم منه شيء، وإذا كان الكافر نصرانيا والوارث يهوديا لا يرث منه، والعكس بالعكس أيضا، إذا كان الكافر يهوديا فلا يرث منه النصراني شيئا، لأنه جاء في اللفظ الآخر: لا توارث بين أهل ملتين. فأهل الملل لا يرث بعضهم بعضا، كما أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا ما دل عليه حديث أسامة. لكن إذا أسلم قبل موته ورثه قريبه المسلم، إذا أسلم قبل موته، وأما إذا مات كافرا فلا يرثه، بل يكون ماله في لبيت مال المسلم، ويصرف في المصالح العامة، أما قريبه لا يرث منه. نعم. تبارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته. ما هو الولاء؟ الولاء عصوبة تنشأ، وعلاقة تنشأ بين المعتق ومن أعتقه. فلو أن شخصا أعتق زيد من الناس فإنه يرثه بالولاء إذا لم يكن له عاصب، إذا لم يكن له وارث يرثه من عصبته، فالمعتق يرثه بالولاء. وقد عرفنا الولاء هذا في الدرس الماضي، فقلنا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. من يذكر لنا التعريف؟ نعم. هي عصوبة سببها نعمة المعتر على رفيقه ليرث بها المعتر وعصبتهم المتعصبون لأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هكذا الحفظ. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، لأنه أعتقه ومن عليه بالعتق، فيكون له جزاء لهذا الاعتاق في الدنيا قبل الآخر، وهو أنه يرث منه، فيرث المعتق من عتيقه بالعتق، أي بسبب العتق، لأنه من عليه بالعتق بعد أن كان رقيقا، فقال أنت حر، وكان بإمكانه أن يستبقيه في الرق فاعتق، فجعل الله عز وجل لهذا المعتق نصيبا في إرث المعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها أي بسببها ذلك المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيره، يعني إذا لم يكن لهذا المولى الذي اعتقه ذلك الشخص إذا مات، يعني هذا المولى، فإن معتقه يرث منه، وكذلك يرث منه عصبة هذا المعتق المتعصبون بأنفسهم، وأنتم عرفتم العصبة بالنفس. من هم العصبة بالنفس؟ من سبق ذكره؟ كالأبناء والآباء والأجداد والإخوة وبني الإخوة والعمام وبنيهم وغير ذلك، فهؤلاء المتعصبون بأنفسهم يرثون كذلك ما يرثه المعتق، لكن العصبة المتعصبون بغيرهم أو مع غيرهم فلا يرثون من العتيق شيئا. هذا المعنى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، ونهى عن هبته أيضا، بيعه بمقابل، البيع هو إخراج الشيء بعوض معلوم، إخراج الشيء عن ملك الإنسان بعوض معلوم، والهبة إخراجه عن ملكه بغير عوض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ونهى عن هبته. لماذا؟ لأنه لحمة كلحمة النسب، في شخص يبيع، يستطيع أن يبيع أخاه أو يبيع أباه أو عمه، لا، لأن هذا نسب لا يباع، فالعصوبة فيها معنى النسب وفيها قرب من النسب. قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، ولذلك لا يباع ولا يوهب. مثال البيع كان يقول: أنا وارث هذا العتيق، فيقول للشخص: أنا أبيعك هذا الولاء ويكون الإرث لك، هذا العتيق اعتقته أنا، وربما يموت قريبا فأنا أبيعك ولاءه، إذا لم يكن له عاصب فأنت الوارث نيابة عني وأنا أبيعه لك وتنتهي القضية، أو يأتي إليه بعد موت العتيق فيقول: هذا الولاء أبيعه لك وخذه مني بدراهم معدودة. هذا لا يجوز. ولا يجوز أيضا أن يقول له: أنا أرث من هذا العتيق بالولاء، أنا اعتقته وأنا أهبك هذا الولاء فهو لك. ما هي العلة من النهي عن بيع الولاء أو هبته؟ الزمن، لأنه لحمة كلحمة النسب. شفت العلم كيف نور على الإنسان قبل أن يتعلم وقالوا ولا يقول ما فضلا أن يتعرف على أنه نغي عن بيعه وعن هبته. لكن العلم نور، تعرف الولاء وتعرف نهى الشرع عن هبته وعن بيعه. نعم. إذن الخلاصة في هذا الحديث المنع من بيع الولاء أو هبته. ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ أنه لحمة كلحمة النسب، فالنسب لا يباع ولا يوهب، لا يقال ولا يقول شخص هذا ولدي وأنا مع أنه ولدي وهبتك إياه أو أبيعك علاقتي به أبيعها لك، فبدل يكون ابني يكون معك، لا يستطيع. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، بيع العلاقة النسبية لا يجوز. نعم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجيرا ولم يعطيه أجره، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل عاهد بالله ثم غدر. الشاهد أنه باع حرا ثم أكل ثمنه. شارك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث ست سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحما فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. قال: عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل عليها رسول الله والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. قولها: كان في بريرة ثلاث سنن، يعني في قصة بريرة ثلاث سنن، يعني ثلاث سنن تستفاد من قصتها. أولا، خيرت على زوجها، هذه مسألة مهمة. استفاد العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عتقت وكان زوجها يقال له مغيث وكان عبدا في أصح الروايات، خلافا لمن زعم أنه كان حرا، كان عبدا وكان يحبها حبا شديدا، فعتقت عليه، فأخذ الفقهاء أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد أنها تخير عليه، إن شاءت تبقى معه وإن شاءت تفارقه. لماذا؟ لأنها صارت أرفع درجة منه، هو عبد فهي صارت إيش؟ حر، بعد أن كانت أب. وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع مغيث أو تفارقه، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يمشي في الطرقات، لما علم أنها خيرت وأنها كرهته صار يخمش وجهه وينتف شعره ويبكي ويحوم في طرقات المدينة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله فشفع، فأمر أن تبقى معه، وكانت عاقلة فطنة، قالت له أتأمرني يا رسول الله أو أنت شافع؟ كأنها تقول إذا أمرتني فسمعا وطاعة، أبقى معه ولو كنت كارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا شافع، ما عندي أمر من الله أن تبقي معه، لكن شفع. قالت لا حاجة لي فيه. فأخذ من هذا حكم عام، أن العم الأمة إذا كانت متزوجة وزوجها عبد أنها إذا عتقت فإنها تخير عليه، إن شاءت تبقى معه وإن شاءت تفارقه. أما إذا كان زوجها حرا فهي لا تملك ذلك، غاية ما في ذلك أنها صارت حرة تحت حر، ولا يضيرها ذلك شيئا، بخلاف إذا صارت حرة فتريد أن تتزوج بحر، وكيف تبقى مع عبد وهي حرة؟ هذه السنة الأولى. ما هي هذه السنة يا أبا عبد الله؟ يعني ماذا نأخذ من هذا حكم عام؟ ماذا نقول؟ لا مو المرأة، لا ولا بريرة، الوصف مو كل مرأة تملك التخير. ها الأمة خصص الحكم أن الأمة ها إذا عتقت، لا إذا عتقت أي امرأة عتقت تخير وزوجها، أي وزوجها، الأمة إذا عتقت وزوجها عبد خيرت عليه، تربط الفائدة. الأمة إذا عتقت تحت عبد خيرت عليه، إن شاءت تبقى معه وإن شاءت تفارقه. السنة الثانية أهدي لها لحم، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بره. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته وهو على جوع شديد، وقال هل من طعام؟ قالوا ما في. فقال ما لي أرى البرمة تفور طعام فيها لحم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللحم. قال لم تعلم أن نحب اللحم؟ في قصة أخرى، فرأى البرمة فيها لحم فقال ما هذه البرمة تفور طعاما وأنتم تقولون ليس هنالك طعام؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدق، وقولهم ليس هنالك طعام أي طعام يصلح لك، لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حس. فقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. الله أكبر. هو عليها صدقة وهو علينا صدقة هو عليها صدقة ولنا منها ذلك اللحم هدية. فاختلفت جهة يعني الانتفاع باللحم، هي انتفعت به لأنه صدق عليها أهدي إليها، لكن على سبيل الصدقة لحاجتها وفقرها، فأراد بعض الناس أن يحسن إليها ويتصدق عليها باللحم. ونحن لا نأكل الصدقة، لكن لم يرسله من أرسله لأجل أنه صدق علينا، وصدق على بريرة، وأما بريرة فتهديه إلينا ونحن نقبل الهدية ونأخذ. يا أخوان هذا من هذا فائدة عظيمة، أن المال يحرم على المكتسب ولا يحرم على من أهداه إلى غيره. مثلا شخص اكتسب مالا بطريق محرم، بطريق الكسب، لم يسرقه ولم يأخذ خيانة أو خلسة، لا، بمعاملات إيش؟ ربوية، ما أنه يعلم بها ولا يعلم بها، ثم دعاك وأعطاك هدية، فهذه الهدية يجوز قبولها ولا لا؟ يجوز قبولها، لأنه إنما حرم عليه لأنه اكتسبه، وأما أنت فقد أهدي إليك. والرسول كان يقبل الهدية، بل كان يقبل هدايا الكفار، وغالب أموالهم إنما هي من سحت وحرام، ولم يستفصلهم هل هذا المال الذي أهديتموه إلي هل هو من مالكم الحلال أم من مالكم الحرام. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. واضح إخوان؟ أن الشيء قد يحرم على هذا الشخص لأنه اكتسبه بطريق محرم، ولا يحرم على المهدى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولم يكن يستفصل عن جهة كسبها هل هي حرام أم حلال. دعاه يهودي إلى إهالة سنقة فأكل منها ولم يسأل، ويحتمل أنه اكتسبها بطريقه حرام، وأهدى له المقوقس جارية فقبلها، وكانت تأتي هدايا الكفار وأطعمتهم فكان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. ورسول الله أقوم الناس بالحق وأورعهم عن أكل ما حرم الله. السنة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة إنما الولاء لمن أعتق. السنة الثالثة أن الولاء يكون للمعتق ولعصبة المعتق المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. وبهذا نكون فرغنا من كتاب الفرائض، من باب الفرائض، ولأجل أن الفرائض أحكامها يعني مفصلة في كتب خاصة تقرأ، نكتفي بما ذكر المؤلف من الأحاديث. وإن أحببتم في الدرس القادم نفصل فيها شيئا حتى تكتمل الصورة فلا حرج. ولقلنا ولقلتم نقتصر على ما ذكرنا مما يناسب هذه الأحاديث أيضا مشينا عليه. تحبون ماذا؟ نفصل على قدر معين.